كيف تتخلص من الذكريات المؤلمة وتتجاوز الصدمات؟ هل تجد نفسك عالقاً في دوامة التفكير بأحداث الماضي؟ ربما شيء مؤلم أو محبط مررت به، أو قرار تندم عليه. يمكن لهذه الذكريات أن تستمر بإثارة مشاعر صعبة وغير مريحة قد تظل عالقة معك طوال اليوم، مما يفسد مزاجك ويؤثر على حياتك اليومية. إذا كنت ترغب حقاً في التخلص من هذا الثقل، لتعيش بحرية وسلام في الحاضر، فأنت في المكان المناسب. في هذا المقال، سأقدم لك بعض الأدوات والاستراتيجيات التي ستساعدك على تحرير نفسك من الماضي حتى تستعيد حريتك وسعادتك في الآن. إذا كنت زائراً جديداً، أهلاً بك في ركننا المميز على الإنترنت، لا تتردد في التعريف بنفسك في قسم التعليقات. وإذا كنت متابعاً قديماً، يسعدنا أن نسمع منك. موضوعنا اليوم هو كيفية التحرر من الألم الذي خلفته بعض أحداث السابقة في حياتنا. نحن لا نتحدث هنا عن الصدمات العميقة كالتخلي أو الإساءة، بل عن الأمور التي قد نمر بها جميعاً، صداقة انتهت، علاقة لم تنجح، فرصة عمل ضاعت رغم جهد، حلم أو هدف لم يتحقق. قد تجد عقلك يسترجع هذه اللحظات مرة بعد مرة، فيثير بذلك مشاعر من الألم والحزن. وإذا كنت تواجه صدمة عميقة بالفعل، فهذا المقال قد يكون مقدمة مفيدة، لكن أحيانا يكون العلاج الأمثل هو طلب المساعدة من معالج أو مختص. ولا تنسى أنه عند معالجة جروح الماضي، قد يظهر الحزن. ربما لأنك فقدت أملاً، حلماً، أو احتمالاً كان مهماً لك. قد تكون هذه مشاعر مزيجاً من خيبة الأمل، الندم، الاستياء، حزن، أو حتى الغضب. المهم هو أن تدرك هذا وتتعلم كيف تتعامل معه بشجاعة وروية. عندما نسترجع ذكريات مؤلمة من الماضي، غالباً ما نجد أنفسنا عالقين في دوام من الأفكار والمشاعر التي تسبب لنا الألم وعدم الراحة. هذه المشاعر ليست وليدة ما حدث فعلياً، بل تنبع من الطريقة التي نفكر بها حول تلك أحداث. ورغم أن كثيرين ينصحون بالتفكير الإيجابي وممارسة الامتنان لإيقاف هذه الأفكار، نجد أنفسنا نميل إلى العودة للأفكار السلبية في لحظات الضعف. ولهذا نحتاج إلى أسلوب أعمق وأكثر فاعلية للتعامل مع تأثير الماضي. تأتي هذه أفكار المؤلمة بنوعين، ألم الواضح والألم الغائم. الألم الغائم يتكون من أجزاء متعددة، أولها ذلك الشعور بالاستياء من أنفسنا، كأن تقول، لماذا لا أتجاوز هذا؟ ما خطبي؟ لماذا أنا ضعيف لهذه الدرجة؟ وهو يزداد عندما نعود إلى الماضي ونتمنى لو كنا تصرفنا بشكل مختلف. الأبحاث تشير إلى أن حوالي 75% من الناس قادرون على تجاوز الصدمات، بينما 25% يجدون أنفسهم عالقين في ماض يؤثر على حياتهم بسبب رغبتهم في تغيير قرارات اتخذوها أو خيارات لم يقوموا بها. فنجد أنفسنا نفكر، لو أنني فعلت كذا، لو أنني كنت أعرف كذا، لكانت الأمور أفضل آن. هذا التفكير يجعلنا عالقين في ماض لا يمكن تغييره، مما يزيد من شعورنا بالإحباط والعجز. تتفاقم معاناة أيضاً عندما نستنتج معاني مؤلمة حول ذواتنا من الأحداث السابقة، كأن نقول، أنا غير محبوب، لست جيداً بما يكفي، لا أستحق. فبدلاً من التعلم من التجربة، نبدأ في لوم أنفسنا بقسوة ونحملها مسؤولية ما لا نستطيع تغييره. نعتقد أنه إذا عاقبنا أنفسنا بما يكفي أو أحرجناها لما حدث في الماضي، فسنصبح أفضل في المستقبل، ولكن الواقع أن هذا مجرد نوع آخر من الألم الغائم الذي يزيد معاناتنا. لتجاوز هذه المعاناة، علينا أن نتعلم التوقف عن لوم أنفسنا وقبول ماضينا كجزء من التجربة، دون أن نجعل منه عبئاً يعطل سعادتنا في الحاضر. لنتحدث عن مفهوم ألم النظيف وكيف يبدو عندما ننقي أفكارنا من حوله. ببساطة، يعني الألم المضيف أن نكون صادقين في التعبير عما نشعر به في اللحظة الراهنة دون أن نحكم على أنفسنا أو على مشاعرنا، كأن تقول مثلاً: أشعر بالحزن لأن الأمور لم تسر كما أردت، أو أشعر بخيبة أمل لأنني أو لأنهم اتخذوا قراراً لم يكن في مصلحتي. هذا القبول الصادق دون الحكم يفتح لنا باباً للتخلي عن ألم بشكل غير متوقع. ربما لا تصدقني الآن، لكن جرب ذلك. فغالباً ما نبقى عالقين في الألم لأننا نقول لأنفسنا: لم يكن يجب أن يحدث هذا، أو كان ينبغي أن يكون الأمر مختلفاً. نحن نعلق أنفسنا في دوامة أحكام، وهذا ما يعيد إحياء الماضي بألمه في نفوسنا. حين نتدرب على الاعتراف الصادق بما نشعر به، نصل إلى لحظة من التحرر. وعندها، يمكننا التوقف عن ترك ماضينا يتحكم في هويتنا ونبدأ بدلاً من ذلك في جعله أداة لتطويرنا. للأسف، العقل البشري يميل إلى خلق قصص مليئة بالعار حول تجاربنا، فنقول لأنفسنا: أنا غير محبوب، أنا غير كاف، أنا ضعيف. هذه أفكار ليست إلا قصصاً من تراع عقلنا، لا تعكس الحقيقة. لكننا حين نصدقها، تتحول إلى قيود تكبلنا وتمنعنا من رؤية إمكاناتنا وقدرتنا على النمو. إذن، دع الماضي يعلمك بدلاً من أن يحددك. أزل تلك قصص محبطة، واترك الماضي خلفك لتنطلق إلى حياة مليئة بالاحتمالات. عندما ننظر إلى الماضي، علينا ألا ندعه يقيدنا، بل أن نحوله إلى مصدر للنمو والتطور. بدلاً من السماح لماضينا بتحديد هويتنا، يمكننا استخدامه كأداة للتعلم والبناء. فكر في التجارب التي مررت بها، سواء كانت نجاحات أو إخفاقات، واسأل نفسك: ما الذي أريد تعلمه من هذا؟ كيف يمكنني أن استفيد مما مررت به لأصبح أقوى وأفضل؟ قد تكون مررت بعلاقات لم تسر على ما يرام، أو خسرت وظيفة كنت تطمح إليها. الآن، بدلاً من الشعور بخيبة الأمل فقط، حان الوقت للنظر إلى ما يمكنك فعله بشكل مختلف في المستقبل. ربما هذا هو الوقت لتجربة مسار جديد أو اكتشاف مهنة جديدة. المهم هنا هو أن ننظر إلى الماضي كمعلم، لا كعائق. نستطيع خلق معنى من كل ما مررنا به، ومنح تلك التجارب تفسيراً يقودنا نحو النمو والتوسع. وعندما تأتيك أفكار أو مشاعر مؤلمة، اسمح لنفسك بمعالجتها بهدوء دون إصدار حكم. تعامل معها بصدق ثم تحرك نحو الأمام، دون أن تعلق في ضباب ألم والغموض. عندما تختار استخدام تجاربك لتطوير نفسك، تبدأ في تغيير حياتك. انتهينا هنا، وحتى نلتقي مرة أخرى، تني بنفسك جيداً.